قل ما حكم من يخون الأمانة في صالح الإسلام والمسلمين؟ ما يسمى هذا خائن ليعمل في صالح الإسلام والمسلمين؟ ما يسمى خائن للأمانة، يسمى مؤدي الأمانة، أداء الأمانة يكون في صالح الإسلام والمسلمين، وما خيانة ما تكون في صالح الإسلام والمسلمين، فهذا خيانة على اسمها شر، لكن إذا كان عملا في صالح الإسلام والمسلمين فهو ليس بخيانة، ولكن ما هو هذا العمل الذي ظنه صاحبه خيانة؟ فالرشوة ليست صالح لصالح الإسلام والمسلمين، وعصيان ولاة الأمور ليس في صالح الإسلام والمسلمين، فلا بد من النظر في هذا الأمر، فإن كان الأمر إنسان مأمور بمعصية الله فلا يفعل معصية الله، لأنه لا يجوز لها الطاعة في المعصية، وإذا كان هذا قصده فإن هذا ما يسمى خيانة، فهذا أداء للأمانة، وإن لا يطيع في المعصية هذا مقتضى الأمانة أن لا يعصي الله، لأن الأمانة عليها يطيع الله، فإذا لم يجب للمعصية فقد أدى الأمانة، ما يسمى خان الأمانة.